شخص يريد أن يحج عن والدته وهي حية، هذا ينظر في شأنها، فإن كانت عاجزة بكبار السن أو لمرض لا يرجى برؤه فإنه يحج عنها وهو مأجور، لما ثبت في الصحيحين أن امرأة مخافة عن مقاتل رسول الله إن أبي أدركته فريضة الله في الحج وهو شيخ كبير أعرف تعالى الراحلة أفأحج عنه؟ قال النبي حج عنه عليه الصلاة والسلام. وهكذا سأله رجل قال يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا الضعن أفأحج عنه؟ قال حج عن أبيك واعتمد. إذا كان الأب أو الأم عاجزين ضعيفين لكبر سنهما أو لمرض أصابهما لا يرجى برؤه شرع أن يحج عنهما ولدهما أو غيره من أقاربهما. وهكذا إذا كان الأب ميتا أو الأم ميتة يحج عنهما. نعم.